Nicholas. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وخيرا. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا بالنفع، سهل أخلاقنا بالحمد، واغفر اللهم لنا ووالدينا وشيخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أنا أريد أن أعطيكم قليلا مما أريد أن أعتذر عن الحالة الصحية. الحمد لله ماشي الحال، يعني ما زلت متعبًا. عافاكم الله، لذلك أعتمد على جهودكم. أنا قلت لكم تحضروا معكم المستشفى. ماذا طلبت من المستشفى؟ الأمر والنهي. شباب معهم القصة، جايين شباب جايين القصة، أخونا جاي معه يعني ما شاء الله. لو تجمعوا حالكم تقربوا شوي، تقربوا أخوات تعالوا شوي، خوفي وقتي قربوا لهون أخوات، تمكروا شوية تمكروا. لو تجوا انتوا لهون ما تنكروا، خلي الشباب ناوي أعطيكم ساعة، فإذا صوتي ساعدني أعطيكم ساعة، ما ساعدني رأسا بخرك على السريع، تعرفوني لأنه شو بيقولوا الرأسمال تبعنا بخوف، إذا بذلت أكثر من جهدي كنت تعطل بكرة عن بعده وعن بعده، تعطل الجمعة برد. اللهم صل على سيدنا محمد. إخواني الكرام، المستشفى يعد من الكتب يعني في أوائل المطولات في علم أصول الفقه، من أوائل المطولات وليس من أوسع المطولات، يعني ممكن أن نقسم الكتب التي ألفت في علم أصول الفقه إلى أكثر من مستوى. عندنا كتب التي هي المتون، وعندنا الكتب التي هي المختصرات، وعندنا الكتب التي هي المطولات. المتون مثل منهاج البيضاوي، يعني مثل منهاج البيضاوي في الورقات، مثل التوضيح، حتى ليس مثل التوضيح، مثل التنقيح، التنقيح مثل متن التحرير. هذه كتب صغيرة مناف، ولكن رغم أن حجمها صغير لكنها ليست في الدراسة سهلة الاتباع، لذلك وجدت ما تسمى كتب الشروح، ووجدت الكتب المطولة. لا أدري رأيتم كتاب البحر المحيط؟ البحر المحيط في مخطوطته مخطوطة أربع مجلدات مخطوط فهو عندي بل خمس مجلدات مخطوط خمس مجلدات بجد نسختان النسخة الجيدة خمس مجلدات النسخة الأربعة مخرومة ناقصة فهو خمس مجلدات كبيرة ولو حقق هذا الكتاب تحقيقا يعني جيدا لخرج على الأقل حوالي 15 مجلدا نعم المستصفى من هذه الكتب شرح المستصفى ولكن لم يصل إلينا ولا شرح واحد ولا واحد لذلك عليكم أن تبحثوا عنه عليكم أن تبحثوا عن هذه الشروح ليس في أيدينا معلومة هذه يكوها لكم ليس عندنا ولا شرح واحد أسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا المصطفى استفاد من الجهود التي سبقته من أساتذته فهو تلميذ الجويني والجويني إمام الحرمين أبا وابنا أن إمام الحرمين الذي اشتهر هو الابن وأبوه أبو محمد الجويني كلاهما كانا من أجداد العلماء وكان لهما الدور والأثر الكبير في قمع الزنادقة كذلك استفاد الغزالي من أستاذ الجويني الباقلاني أبو بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني كان يعد من مؤسسي مدرسة الأصوليين أبو بكر الباقلاني حقيقة ينبغي أن تعلموا أن هؤلاء الثلاثة إضافة إلى الرازي بعد الغزالي هم الذين رسخوا مذهب أهل السنة والجماعة نعم من الناحية العلمية من الناحية الواقعية هؤلاء هم الذين رسخوا مذهب أهل السنة والجماعة نعم وبكتبهم وبمحاضراتهم وبرحلاتهم انهارت النحل الزائفة أي أخرى لذلك هؤلاء لهم فضل عظيم لا أريد أن أطيل في المقدمة أريد مباشرة الخوض في عباد مباحث الكتاب وأسأل الله أن لا يكون لها عباد أن تكون صفوا في صفاء أن لا يوجد فيها ما يعكر صفوة الذهن وما يمكن أن نصل إليه من الصيود الكمينة بعون الله تعالى طبعا العلماء في دراسة كتب أصول الفقه يتدرجون لا أدري ذكرت لكم هذا أو لا وأنتم نحن سوف نقف عند أبحاث بسيطة قليلة لا نستطيع لأن الوقت حسب الوقت كان العلماء يتدرجون فيحفظون أبناءهم وهم صغار متن الورقات متن الورقات حبذا يعني لا أقول لكم احفظوه ربما الآن أنتم تحفظونه كمعلومات تنافر لكن كل يعني كل إنسان على نفسه بصيرة فأنا أنصح من لم يكن يعني من يجد صعوبة في علم أصول الفقه أن يتدرج في الاطلاع عليه ولا بأس يعني العلم والتعلم لا أقول له ألجأ إلى الورقات ولكن هناك ما قررناه ابتداء أظن أخبرناكم بقاعدة الإشارات، حذفناه شيء ما حذفناه. هذا الكتاب البطائف، طبعا الورقات أكمل سلسلة التدرج بعد الورقات، كان كتاب اسمه الثمرات على الورقات للمحلي، شرح صغير لا يتجاوز 10 صفحات. بعد الثمرات على الورقات المحلي له شرح آخر على الورقات يسمى الشرح الكبير ومطبوع أيضا، مطبوع شرح الورقات هيك اسمه، مطبوع شرح كبير على الورقات المحلي أيضا. لا ليس هذا الثلاث أجزاء، في أصغر، هو هذا حاشية الزمن أنا ما عندي هذا تعلمت بها، وليس كله كتاب، وحاشي شرح صغير. كان يوجد إرشاد الفحول على هامش إرشاد الفحول، يوجد هذا الشرح الكبير المحلي صغير ولا يتجاوز 100 ورقة. يوجد أخ هنا يحضر رسالة ماجستير حقق الكتاب يشرح حاشية شبرا مليسي، شبرا مليسي. طبعا هذا الكتاب شرح مئات الشروح، يعني لا أبالغ إذا قلت له حوالي 1000 شرح. بعد شرحي المحلي يوجد نظم الورقات الذي أخبرتكم به، ما أدري اشتريتموه ولا لا. شرحه محمد بن علي قدس الحرمي المكي ب66 ورقة و66 صحيفة. شرح النظم، شرح نظم الورقات، اسماه لطائف الإشارات. هنا أقف قليلا. لطائف الإشارات أقول لكم نصيحة بوجه الله تعالى، اجعلوا هذا الكتاب بيتنا لكم، يعني لو حفظتموه فهو أولى أحسن، لأنه حقيقة سهل العبارة وحتى جميل الأسلوب، أسلوب أدبي يعني. فأنت لا تقصد، لا أدري طلعتهم عليه ولا لا، فهو مقبول حتى للنفس، لذلك أنصحكم كثيرا بقراءته. لم أفضل أن أقرأ هذا الكتاب لطائف الإشارات هنا، لأنه يعني ينبغي أن كما يقولون أن نجعلكم تذوقوا قليلا من بعض العبارات الأصولية التي تبدأ في الثقل، من عبارات المتون. أذكر كنا كنت أحاضر، أعطي 3 ساعات في علم أصول الفقه وأنا أشرح 2 سطرين في المنهاج للبيضاوي، وربما وفيناهم حقهم وربما لا. لذلك يعني الأصوليون يعني كيف أقول لكم، بلغوا كثيرا، وهذا لا بأس به، لأنه لهم كان هدف أن لا يجعلوا هذا العلم يدرسوا من غير أهله، لهم هذا الهدف، فيستغلق على غير أهله، يستغلق لا يستطيع أن يفهمه. هذا صحيح له يعني حجة مقبولة، له حجة مقبولة، لأنه غالبا من فهم الأصول وأتقنها إذا لم يكن على حياء كبير ولم يكن على ورع وتقوى من الله، فربما ظن نفسه مجتهدا، وربما يعني مباشرة أجلس نفسه في مجلس العلماء لنصحهم ولزاحمهم، وهو ليس أهلا لهذا. نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يجعلكم حججا، حججا للمسلمين، على المسلمين وغيرهم. بعد لطائف الإشارات أنصح باللمع، اللمع، اللمع الشيراني. بعد اللمع يوجد شرح اللمع للشيرازي نفسه، غيره شرح اللمع كتاب لا يتجاوز 150 صحيفة كمثل، 150 صحيفة اللمع كمثل دون تعليقات، أنا عندي طبعة دون أي تعليقات لا يتجاوز 150 صحيح، يعني طبعة مصرية قديمة صغيرة هكذا. بعد النماء شرح النماء للشيرازي نفسه، الشيرازي صاحب النماء شرح كتابه شرح كبير مجلدين مطبوع، طبع حديثا لم يكن مطبوعا قبل ذلك، يعني قبل شيء 10 سنوات طبع الكتاب، خرج إلى النور، قبله لم يكن طبع دار الغرب، كان مجلدين كل مجلد هكذا مجلدين كبار. بعد هذا من فهم المستصفى يصبح أصوليا، يصبح أصوليا لأن المستصفى قسمه المؤلف إلى 4 أقطاب، وكل قطب إلى عدة فنون، وكل فن إلى عدة أبواب، كل باب إلى عدة فصول، على خلاف الخطة التي أعطيناها. لكن بدأ الكتاب بمقدمات عقلية هي يعني تلزم يعني أصول الفقه، ثم أتبع ذلك بالمباحث التالية. يعني أذكر لكم شيئا فاتني أن أذكره أشير إليه، كان العلماء يجمعون بين عدة علوم في كتب الأصول، يجمعون التصوف والأصول والمنطق، يجمعون هذه الثلاثة ويسمونها الأصول، يسمونها الأصول، الأصول هيك يسمونها. عندي كتاب اسمه التعرف إلى الأصول، لنطلعكم بوقت سريع، التعرف إلى الأصول، هذا الكتاب هيك اسمه التعرف إلى الأصول، فيه يعني ليس متنا أكثر من متن، فيه كل هذه العلوم المنطق والأصول والتصوف. آخر شيء حاطه التصوف آخر الكتاب، لأن المنطق لابد له، يعني لابد منه يعني أصول الفقه. ما في شيء، ما أريد أن أخوض، اسمحوني يعني أنا أجر نفسي جردا من كلام، أنا أعلم بأنكم تأتون من أماكن بعيدة، وأنا صلي معطل 4 أيام ما بدي أعطل كمان، لا أريد أن أناقش كثيرا، بس هذا اللي أجيب. بس واحدة هون سألتني شيء وخدت سألتني المنطق علم ضروري لأصول الفقه، في مصطلحات في علم أصول الفقه استخدمها الأصوليين في علم أصول الفقه، فإذا لم تعرف فلا يفهم علم أصول الفقه، فإن يكون في شيء نذهب إلى شيء آخر تضيع المراد. أظن وعدتكم أني سأتيكم بهذه المصطلحات مكتوبة، وعدتكم ذكروني آخر محاضرة إذا لم أكتب أنسى. أنا جمعت المصطلحات اللازمة لعلم أصول الفقه في ورقات، حوالي 10 ورقات أعطيكم إياها تدرسونها، لا أطالبكم بها، يعني ليس الامتحان إنما الاطلاع. مثلا أتي لكم بشواهد على كل مشهور يأتي كثيرا، كل جزء وكل جزء مشهور يعني يأتي في العقيدة. لو قلت لكم المتضايفات، شو المتضايفات؟ روح لهم كل وين اللغة الإضافة تبع اللغة، هو له مصطلح معنى ثاني ليس هذا، الابن والأب هذا متضايفات، فالابن من حيث أبوه هو ابن، والأب من حيث ابنه هو أب، هذا متضايفات. الواحد إذا كان ما يعرف شو هذا متضايفات فكر نحكي عن إضافة، هذا مصطلح من المصطلحات موجود في الكتاب في هذه الورقات، كل هذه المصطلحات اللازم إن شاء الله نعطيكم إياها. بالنسبة للغة العربية، شوف يا أخانا الشاطبي الله يفتح عليك، ما اسمك؟ رياض. رياض إيش؟ أمين. الله يفتح عليك. الشاطبي قال كل شروط الاجتهاد ليست هي الأركان، وإنما هي شروط، وجعل ركن الاجتهاد معرفة العربية. لكن يعني بالمقابل أقول لك شيئا آخر، كل الأصوليين خطأوا للشاطبي، وأنا الحق أنا أقول الحق مع جهاد مع عامة الأصوليين وليس مع الشاطبي. ليش أقول لك كلمة؟ لأنه في الأصل ينبغي أن يكون دارس الأصول من أهل العربية، فإذا لم يكن من أهل العربية فلا يمكن أن يتم له درس الأصول. أهل العربية مو يعني في دم ودماء عربية، ما حدا بيقدر يعمل تحليل للدم تبعه بيطلع معه الدم نسخة عربية، ليس هذا المراد. إنما العربية لمن نطق بها، لمن كانت في قلبه. فالعربية شيء ضروري صحيح، ولكن ينبغي أن يكون يعني كما يقولون، يعني لا أقول مجتهدا فيها، الشاطبي يقول أن يكون مجتهدا في اللغة العربية، وإنما ينبغي أن يكون فاهما يعرف اللغة ويعرف علومها. هذا لا أدري، قلت لكم الأسبوع الماضي أريد أن أنصح ببعض الكتب في كل علم من العلوم، فيعني لابد عليكم جميعا إذا أردتم يعني خدمة اختصاصكم وتلافي الثغرات التي يمكن أن تقعوا فيها، لابد أن تكونوا متمكنين. قلت المثل أتقن كتابا تتقن علما. فلابد أن تكونوا متمكنين في كل علم من كتاب. في اللغة العربية أنا أنصح أن تحفظوا شرح قطر الندى، شرح قطر الندى احفظوه في النحو، هذا في البلاغة، البلاغة الواضحة. لا تحفظوه، ولكن أقول لكم يعني خلوه ديدنكم، اجعلوه ديدنكم. يعني كيف ديدنكم؟ يعني مقارنا لكم على الطاولة دائما أمامك، والمقصود في الصف. والرابع مختار الصحاح، انتبهوا اسمه مختار الصحاح مو مختار الصحاح. يخطئ من يقول الصحاح ولا ما الصحاح. في علم الصرف مقصود في الصرف، من أراد أكثر منه شذا العف، شذا العف في فن الصرف. فهذه ضرورية، ضرورية لنا. طبعا الوقت الآن تسألوني مرة ثانية أفيد في هذا إن شاء الله. أريد أن نقرأ في موجب الأمر ومقتضى، موجب الأمر ومقتضى. طبعا لما اخترت هذا البحث الأمر، إن شاء الله ربنا يعطيكم الأوقات وتذهبون إلى الشاطبي، تذهبون إلى الشاطبي وسوف ترونه لأنه يجعل الأمر والنهي زبدة علم أصول الفقه. الأمر والنهي زبدة علم أصول الفقه، بل يجعل الأمر والنهي مناطي مقاصد الشريعة. إذا ذهبتم إن شاء الله تقرؤون في كتب أصول الفقه ربنا يكرمكم، فسوف تجدون أنهم لا يفيدون في النهي، لا يتكلمون في النهي. المتوسطات منها لا يتكلم في النهي أبدا، من باب أولى المختصرة. يقولون ما أتى في الأمر يأتي بخلافه في النهي. انتهى. كلمتين. نعم. ما أتى في الأمر يأتي بخلافه في النهي. لذلك الشاطبي لما قال زبدة أصول الفقه الأمر والنهي، ومناطة مقاصد الشريعة الأمر والنهي، فعبادة حقيقية. كل أمر وراءه مصلحة، كل نهي وراءه مفسدة. بعد لا يقول هكذا كلام الشاطبي يعني. فمن امتثل أمرا حقق مصلحة لنفسه، ومن خالف نهيا فقد حقق مفسدة لنفسه. صلى الله عليه وسلم. عرفها أو لا؟ ربما يعرف ربما لا، ربما كثيرون لا يعرفون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. صلى الله عليه وسلم. لذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينكت في قلبه نكتة سوداء، كلا ضعفان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نحكي عبرانية شوي كمان. يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. فأسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا. ما جاء في الحديث يأتي المتوضئون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. أنا في رأيي هذا في الدنيا، ليس في رأيي عند البعض، هذا في الدنيا قبل الآخرة. فأنت كلكم يعرف هذا ربما، ترى الشخص امتلأ لي أنت، وترى الشخص متجهما، ثم يتكفأ. جاء في الحديث فهو يتكفأ في النار إلى يوم القيامة، ما هيك؟ وهو كذلك، فهو يتكفأ في الدنيا، هو يعيش في النار إلى يوم القيامة. وبخلافه المؤمن كما قال القرآن يوم تبيض الوجوه، وكما قال الحديث ينكتوا أو هكذا. أسأل الله عز وجل أن يبيض صحائفنا ووجوهنا، وأن يكشف عنا حجوب قلوبنا. موجب الأمر، إذن الأمر شيء كبير، الأمر شيء كبير. هذا الأمر إنما هو من الآمر، والآمر هو الله تعالى. هكذا. ولذلك عظم الأصوليون الأمر، لأن الأمر ممن؟ من الله. فالله هو الآمر، فقدر الله حق قدره، فقدر الله حق قدره. ولكل درجات مما عملوا. سامحوني أنا في البيت وأنا أجلس على طاولتي وحدي في الغرفة، والغرفة مغلقة، لا أخشى أن يدخل علي أحد. أغلق هذا نفسي فلا يشوش علي أحد، وما أنزي لا أسمح لنفسي أن أجلس مع العلم جلسة غير مناسبة. أغفر الله لي ولك. لا تحط رجل على رجل، ولا بطجع، ولا بتكي، ولا بنجعي. يعني ممكن تكي هيك أو أكثر من هيك، لا تعرف. إذا في تكؤة، إذا ما في تكؤة ضلي قاعد هيك حتى يشاء الله عز وجل. بس لا تعرف، تطلع لبرا بريد حالي نعم شلون ما بدي نعم أن هذا العلم هو نور هو يراقبك أيضا هو يراقبك لست أنت الذي تراقب هو يراقبك ما جاء في الحديث ما دليل أنه هو يراقبك ما جاء في الحديث يأتي يوم القيامة الصيام والقرآن فيحاجان عن صاحبهما ويقول الصيام ثم يقول القرآن هنا أقف لأن نص القرآن نص الحديث النبوي نص الحديث النبوي أكثر صراحة من الصيام فيقول فيأتي القرآن على هيئة صاحبه على هيئة صاحبه فيحاج عنه يقول يا رب منعته النوم منعته منعته النوم منعته راحته فشفعني فيه فيشفع فيه لذلك أسأل الله عز وجل إذن في شيء يراقبك ليس فقط الله عز وجل يراقبك حتى العلم نفسه له روح علمنا ليس ميتا علومنا ليست ميتة وإنما أنت تتعامل مع حياة كلها حياة فموجب الأمر المقتضاه بالإضافة لو تقرأ أخيرك نعم النظر الثالث في موجب الأمر أنا قلت لكم ما قلت لكم موجب الأمر سوف نقرأ هذا بالمجلد الثاني هكذا تطبق الكلمة ليس موجب الأمر موجب الأمر عقيدي أمر عقيدي ما الذي يوجب الأمر ما في موجب للأمر لا يسأل عما يفعل هم يسألون ببارك يعني حق معك نعذرك ولا يجوز لك بوجه من الأحوال لا يجوز أحد أن يقول موجب متى ما قلت موجب يعني هذا أمر معتزلي أن المعتزلة قالوا الصلاح والأصلح يجبان على الله تعالى فأنت إيش تقول موجب موجب الأمر إيش موجب الأمر دلالته يعني دلالة ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة فليجي في قوله افعل كان للنبي أو للوجود وفي قوله أمرتكم هذا شوي أعطاك خلاصة لما سوف لك الفوز التراخي التكرار هذا الفوز والتراخي مبحث متعلق ببعضه المبحث الثاني التكرار والمرة هي وغيره التكرار والمرة نعم ثم قال لك صيغ الأمر لا يتعلق بهذا النظر بصيغة مخصوصة وأقول لكم شيئا الإمام العز بن عبد السلام أفرد كتابا اسمه طبع الكتاب كنت أود أن أجعله رسالة ماجستير اسمه البيان في أدلة الأحكام طبع بعدين ما اخترته ثم طبع بعد ذلك البيان في أدلة الأحكام ومطبع في دار البشائر كتاب رائع أتى لنا الصيغ القرآنية في الأحكام التكليفية والوضعية حفر لنا وجوه الأحكام خلال النصوص القرآنية. اسمه البيان في أدلة، عفوا ليس البيان، اسمه الإمام في بيان أدلة الأحكام. الإمام هذا، الإمام في بيان أدلة الأحكام. طبعا البشائر لم يعني لم يشاء الله أن أكون صاحب رسالة ماجستير الكتاب، لله الحمد والمنة. يعني في آخر لحظة لاحظ هناك وجهات نظر أنه أفضل تحقيق ولا أفضل تأليف. كنت قد اخترت ثلاث مخطوطات لأجل يعني ثلاث يعني عناوين كتب من المخطوطات لأجل تحقيقها كرسالة ماجستير. حضرتها وصورتها وبدأت بها وجمعت نسخها الحمد لله. ثم بعد ذلك جئت فتشت شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى الخنس، ما رأيك؟ عندي سلسلة موضوعات منها التحقيق ومنها كل جاهز، كنت جاهز. عندنا الظروف كانت تلحقنا، لذلك عندما تكون الظروف شديدة تكون نتائج يعني أحيانا أحسن. ما كان عندنا ظروف شديدة، ولكن كنا ندرس تعرفون طلاب تحت الإشراف يعني هناك مدة محددة وكذا، يعني هذه الظروف. فيابد أن يسرع، يكون الشخص يعني مستعدا، ليس عنده وقت لأجل. فكنا مستعدين، فقلت للشيخ عندي هذه الموضوعات، فشلت أظن في خمس موضوعات هي مخطوطات ثلاثة وموضوعان تأليفا. فأشار علي بالواجب، فتركت ما عدا هذه الموضوعات. إن شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق في المستقبل. طبعا يعني الكتاب الذي يحقق، والإمام حليت عنه أن يحقق، وأنا لم أبذل فيه جهدا. يعني أنا قرأت منه حوالي خمس صحيفات لوحات، كتبتها أيضا يعني ليس بشكل كافي، يعني على شكل عاجل، فليس لي جهد فيه. يعني أما غيرها فأنا كتبته وتعلمت فيه، فأسأل الله ولا يعني أرى الموجود، إذا رأيت الموجود يكفي، لا لا ألافت، لا أحب هذا، طبيعتي أكون على هذه الطبيعة، لا تنافس أحدا، لا تكون فتنافسوها، ولا تظن أنه يضيع شيء، ما يضيع شيء، عكس، إذا هربت من فتنافسوها تكسب أكثر إن شاء الله خير. فهنا صيغة مخصوصة، صيغة مخصوصة. فالصيغة كتب فيها ليس كتابا، عرفنا، بس ليس في صيغ الأمر فقط، والنهي، الأمر والنهي، لأنه إذا قلنا التكليف ويكون هناك خطاب الوضع أيضا، خطاب الوضع، حكم الوضع. نعم تفضل. كان للندب او للنسب، يعني سواء كان للندب او للنسب. وفي امرتكم وانتم محمورون، وفي كل دليل يدل على ندب الشيء اشاره كان او لغوا او قرينه اخرى. اشاره كانت ولا كان؟ كان. النسخة اللي معك شو هي؟ ماشي بكون حاطط لك الفرق الآخر تحت بالهامش، مو حاطط له فرق، مو مشكلة. نعم، لكننا نتكلم في مقتضى قوله. قلنا شوفوا، أقول لكم شيئا يدل على الأمر القرينة كما يدل عليه صريح الأمر. هناك رسالة ماجستير كتبت هنا في الأردن عن القرائن في الحكم الشرعي، القرينة في الحكم الشرعي، يعني قرينة كتبت في أكثر من موضوع، قرينة في الحكم الشرعي والقرينة في الإثبات، قرينة في الإثبات. هو ما شاء الله. نعم. لكننا نتكلم في مقتضى كونه يفعل ليقاس عليه غيره. لما؟ لأنه أفعل صريح. نرسم فيه مسائل. مسألة: الأمر هل يدل على التكرار؟ قوله صم، كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب والندب، فهو بالإضافة إلى الزمان يتردد على الكون والتراضي، وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة واستغراق العمر. وقد قال قوم هو للمرة. أقول لكم شيئا، هل عندما يقول الشارع افعل يقول لنا عن المراد الفور أو التراخي؟ هذه تحتاج إلى قرينة، لكن لا شك أن الفور، من قام بالفور يعد ممتثلا، أي واحدة. اثنين، هل يراد المرة ولا التكرار؟ يحتاج إلى قرينة. ولكن إذا قلنا بالمرة فلا بد من فعلها، وإذا قلنا للتكرار كذلك لا بد من فعل المرة والزيادة. طيب الفعل الأول هل يعد المرة؟ هذا هو المراد، ولأن الفعل لا يحصد إلا بفعل هذه المرة، لأنه لا يحصل إلا بهذه المرة. فرق بينهما. عندما نقول الماهية غير لما نقول المرة، واضح؟ عندما نقول الماهية يختلف عن قولنا المرة. الماهية امتثال، الماهية امتثال، المرة دلالة اللفظ، واضح؟ ففرق بين الأمرين، سيأتي هذا. نعم. وقد قال قوم هو للمرة ويستمد التكرار، وقال قوم هو للتكرار، والمختار أن المرة الواحدة معلومة. رأيتم إيش قال؟ المرة الواحدة معلومة. وحصول براءة الذمة لمجردها مختلف فيه، واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفس الزيادة ولا على إفرادها. وقياس مذهب الواقف يعني كيف اللفظ أصل الوضع، يعني أصل الوضع لفظ افعل ليس فيه معنى التكرار وليس فيه معنى المرة. إذا أردنا معنى التكرار أو معنى المرة لابد له من دليل آخر. وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد له كتردده بين الوجود والندب شيئا. سوف يمر معنا كثيرا الواقفية. إيش معنى الواقفية؟ الواقفية ليسوا ناسا محددين وليسوا أشخاصا محددين، وإنما في كل مسألة يوجد من توقف فيها. فمن توقف ينسب إلى الواقفية، ولا يوجد أحد إلا وتوقف في مسائل. فليس الواقفية محلة أو مذهب، لا، إنما الواقفية هكذا. عرفنا؟ لكني أقول ليس هذا ترددا في نفس اللفظ على نحو تردد اللفظ المشترك، بل اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به، لكن يحتمل الإتمام لبيان الكمية. يحتمل الإتمام لبيان الكمية، كما أنه يحتمل أن يتممه بسبع مرات أو خمس، وليس في نفس اللفظ تعرض للعدد، ولا هو موضوع. في نقطة للانتباه، قال لك هذا ليس التردد في ذات اللفظ، لأنه إذا كان في ذات اللفظ شو بيكون؟ مشترك. والمشترك مشكلته مشكلة أخرى. لا. وإنما إيش هذا من خارج اللفظ، من خارج اللفظ. طيب. ولا هو موضوع لأحد الأعداد وضع اللفظ المشترك. أيوه. يعني كمان ليس موضوعا للأحد. يعني إذا كان للأحد يعني يقصد به مرة مرة واحدة. ليس موضوعا للأحد. كمان لو كان موضوع مثل المشترك لأكثر من وضع ذات المشترك لأكثر من وضع الله، هذا اللفظ يكون للوضع الواحد، لكن ليس كذلك. بمعنى فعل المرة الواحدة. وكما أن قوله أقتل إذا لم يقل أقتل زيدا أو عمرا، لا نقول إنه مشترك بين زيد وعمر، بل ليس فيه تعارض له، فإن تعرض لزيد أو عمرو فهو زيادة على كلام ناقص بإتمامه بلفظ داف على تلك الزيادة لا بمعنى البيان. فإن قيل بين مسألتنا وبين القتل فرق، كأنه أنا عندي في هون النسخة تبعي في كلام غير موجود. عندي يقول اقتل زيدا أو عمرا، هي إجت شايف اقتل زيدا أو عمرا فهو دون زيادة، كلام ناقص. شو عندك والله إذا لم يقل اقتل زيدا أو عمرا؟ لا نقول إنها مشترك بين زيد وعمرا. لا نقول لأنه مشترك بين نعم وعمرين. أيوة. ليس فيه تعرض لهما. شو كان العبارة مكتوبة له؟ أيوة. تعرض لزيد أو عمرين هو زيادة على كلامنا. إن تعرض لزيد أو عمرو فهو زيادة، فهو زيادة على كلامي ناقص. إيه خلاص حكيت على كلام ناقص هو زيادة. نعم لا تعرض له صحيح له للمشترك يعني. نعم على كل حال النسخة الموجودة كمان صواب ما فيها شيء. اقتل زيدا او عمرا فهو دون زيادة، يعني ما قال له من يقتل، ما حدد له. اذا لم يقل اقتل زيدا في قوله اقتل، اذا لم يقل اقتل زيدا او عمرا فقوله اقتل ليس فيه زيادة. لا كلام ناقص، فقوله اقتل كلام ناقص، فاتمامه بلفظ دال على تلك الزيادة لا بمعنى البيان. ليش؟ لانه فرق بين البيان الذي هو بيان اجمال أو رفع إشكال أو توضيح خطا، وإنما بمعنى إتمام، بمعنى إتمام ذلك اللفظ، بمعنى إتمام ذلك اللفظ. ليش؟ لأنه هذا اللفظ واضح في معناه، واضح في معناه، يحتاج ليتم معناه للفظ خارجي آخر، للفظ خارجي آخر، فهذه زيادة. لا بمعنى البيان. هو الإجمال شيء آخر، الإجمال لا يفهم لا يتضح المراد منه. ليش؟ لأن المشرع هون أخذ المصطلح من اللغة جعل له معنى آخر، فك عن اللغة. أما هم عم تسمعوني يبدأ خلاص كنت أرجو تعالوا قالوا أنا تعبان يعني. أما هون هم في مقاطعون بس مقاطعون الإجمال مهما تعرف المجمل لا يفهم المراد منه أو لا يعرف المراد منه. كتبوه هذا لا يعرف المراد منه إلا من المشرع نفسه، هذا معنى الإجمال. لا يعرف المراد منه إلا من المشرع نفسه. أما قوله افعل هذا يعلم المراد منه، لكن لا بكل الوجوه، لا بكل الوجوه. كيف يمتثل؟ يبدأ بالامتثال. يصورون كيف يمتثل؟ يبدأ بالامتثال ويقولون لو كلفنا دفع جبل، لو كلفنا دفع جبل نمتثل ولا لا نمتثل؟ يمكن دفعه؟ لا يدفع. كيف نمتثل؟ حط ايدنا على الجبل هكذا. فإذا اقتل واضح، صلي واضح، أفضل صلي صم مثلا حتى صم جاهد لأنه نريد أن نأتي بلفظ القرآن جاهد. كتب عليكم القتال كلوا واشربوا، واضح المراد. لكن من كل الوجوه لا، من الفور والتراخي والأمر والمرة والتكرار لا. فهي كيف نعرفها؟ بدنا أدلة خارجية، بدنا أدلة أخرى قرائن. فإن قيل بين مسألتنا وبين القتل فرق، فإن قوله مقتل كلام ناقص لا يمكن امتثاله، وقوله صم كلام سام مفهوم يمكن امتثاله. قلنا يحتمل أن يقال يصير ممتثلا بقتل أي شخص كان بمجرد قوله مقتل، كما يصير ممتثلا بصوم أي يوم كان ممتثلا بصوم أي يوم كان إذا قال صم بلا فرق. ويكون قوله اقتل كقوله اقتل شخصا، لأن الشخص القتيل من ضرورة القتل وإن لم يذكر، كما أن اليوم من ضرورة الصوم وإن لم يخطط به. يعني هنا كأنه إلى النقاش أنه افعل مشترك، لأنه هو جعل أحد الآراء أحد المذاهب في قوله افعل بالنسبة للفور والتراخي والمرة والتكرار أنه مشترك، أنه مشترك. طبعا مشترك شغلة مبعث في دلالة اللفظ، أنه مشترك مختلف في دلالته، فتصور الأمر يصبح مختلفا في دلالته. لذلك الشيخ الغزالي يقول لا، هذا ليس من المشترك بحال من الأحوال، ليس من باب صم نعم، وإنما هو يمكن مفهوم يمكن امتثاله، يمكن امتثاله. طبعا لو كان جاء هو بمثل اقتل، فلو ذهب فقتل أي شخص بعده لو جئنا بمثل كل ولكن يبدو العصر كان عصر يعني عصر مناسب له، يعني تلك الظروف ليست كهذه الظروف. الآن نحن في بح بالنسبة لظروفهم التي كانت في القرن الخامس الهجري، مغول تتار صليبيون، مغول التتار ذلك سياسة الأرض المحروقة يدخلوا على البلد لا يدخلوا لا نبات ولا بشر ولا حيوان ولا بناء حتى مسح. أيوة. المهم لذلك مثلا اقتل كل اشرب ما يشرب او اذا كان ممكن اذا كنا نريد ان تكون الامه مجاهده مقاتله نأتي حتى بالامثله امثله فيها قصر شويه حتى يكونوا مستعدين ويكونوا نايمين. نعم ماشي الحال عرفنا كيف هكذا يتحصل من هذا أنه تبعض ذمته بالمرة الواحدة لأنها وجوبها معلومة والزيادة لا دليل على وجوبها إذ لم يتعرض المذب لها فصارت كما قبلت قوته صم وكنا لا نشك في نفي الوجوب بل نقطع من كفائه وقوله صم دال على القطع في يوم واحد فبقي الزائد على ما كان. هذا هو الظاهر من مطلق اللفظ مجرد عن نقص قليلا يعني يقول لك أنا بتكلم عن إيش عن اللفظ المطلق المجرد عن قليل هذا أنا بحكي فيه ما عم بحكي عن اللفظ المقترن القرينة متى مقترن اللفظ بقرينة دالة على فور أو تراك أو مرة أو تكرار نذهب إليه إلى القرينة. أما إذا خلع عن القرينة فهذا الذي نتكلم فيه. نعم. ويعتقد هذا الجميع فإنه لو قال وقال أقومنها لبرر يوم واحد ولو قال لله علي صوم لتقطع عنه عهده النذر عن عهد النذر ليوم واحد يعني لا خرج ما جاء في الحديث تفصيلا يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الوحي تفصى عنه لما يذهب الوحي يذهب الملك فتفصى عنه وأن جبينه ليتفصدوا عرق فهذا يعني ولو قال لله علي صوم لله علي صوم لتفصى عن عهدة النذر يومين لأن خرج عن عهدة النذر بصوم يومين واحد لأن الزائد لم يتعرض له. فإن قيل فلو فسره بالتكرار بصوم العمر فقد فسره بمحتمل أو كان ذلك إلحاق زيادة كما لو قال أقصد بقول مقتل أي اقتل زيدا وبقول صوم أي صوم يوم السبت خاصة فإن هذا التفسير بما لا يحتمله له بل ليس تفسيرا إنما هو كزيادة لم يذكرها ولم يوضع اللفظ المذكور له. يعني هذا وضح المراد منه لأن فيه زيادة موضحة لاحتمال هذا اللفظ وموجب هذا اللفظ. ولم يوضع اللفظ المذكور لها لا بالاشتراك ولا بالتجوز ولا بالتنصيف. ليس مشتركا وليس ليس مجازا وليس نصا وليس نصا وإنما ذكر زيادة قلنا هذا في نظر والمظهر عندنا أنه إن فسره بعدد مكتوب كتسعة أو عشرة فهو إتمام بزيادة وليس بتفسير إذ اللفظ لا يصف الزيادة على تكرر وعدد وإن أراد استغراق الأمر فقد أراد كلية الصوم بالحق به وكأن كلية الصوم شيء فرد إذ له حد واحد وحقيقة واحدة فهو واحد بالنوع كما أن اليوم الواحد واحد بالعدد فاللفظ يحتمله ويكون ذلك بيانا للمراد. لأن شوف أخواني لما قال أنه هذا كمان ليس توصيفا يعني ليس مشتركا واضحا حكيناه والمجاز تتعدد المعاني فيه فيكون نوع اشتراك فربما يسلم هذا لكن ايش الذي لا يسلم انه ليس تنصيصا بل هو تنصيص، بل هو تنصيص، لكن هو الناقش فأنقيل، في اعتراض فأنقيل. لو فسر التكرار بصوم العمر قد فسره بمحتمل، أو كان ذلك الحاق زيادة، كما لو قال أردت بقول يقتل فإن هذا تفسير الملاح، بل ليس تفسيرا، إنما ذكر زيادة لم يذكرها أصلا، ولم يوضع اللفظ المذكور لها بالاشتراك ولا بالتجوز ولا بالتنصيص. يعني هذا لما وجدت هذه الزيادة لا يعد ذلك لا من سبيل اشتراك ولا من سبيل المجاز ولا من سبيل النص، بالنسبة للعبارة اقتل يعني نفس عبارة اقتل. قلنا الجواب هذا فيه نظر، والأظهر عندنا أنه فسره بعدد مخصوص ساعات عم رجع لأقتلها، فهو إتمام بزيادة وليس بتفسير، تم المعنى بالزيادة وليس بالتفسير. إذا اللفظ لا يصلح للدلالة على تكرر وعدد، يعني لفظ أقتل دون قرينة، وإن أراد استغراق العمر فقد أراد كلية الصوم في حقه، وكأن كلية الصوم شيء فرد، إذ له حد واحد حقيقة واحدة، فهو واحد بالنوع، كما أن اليوم واحد الواحدة واحد بالعدد، فاللفظ يحتمله إذا أراد كلية الصوم. طبعا كلية الصوم دخل في مصطلح منطقي، شو يعني كلية الصوم؟ يعني الاستغراق لما كلية الصوم يعني استغراق لما، ما بدي اشرحها اكثر من هيك، هي لها شرح اخر تدل على هذا الذي قلته، كليه الصوم يعني استغراق العمر. كما ان اليوم الواحده واحد بالعدد، فاللفظ يحتمله ويكون ذلك بيانا للمراد لا استئناف زياده، يعني يكون هنا ليس من باب اقتل، انما وضحه بانه يريده صوم العمر، صوم العمر كله، ليس بيانا زيادة إن أراد استغراق العمر. ولهذا لو قال أنت قالت ولم يخطر ببالي عدد كان في الصفقة الواحدة ضرورة فيتصل عليها، ولو نهى الثلاث نفذ لأنه كلية الطلاق صاروا بالواحد من الجنس أو النوع، ولو نهى القتين فالأغوص ما قاله أبو حنيفة، ولو أنه لا يهتمه ورجل مثل الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادئ والغايات. بعد هنا كمان يعني وقوع الطلاق الثلاث بالنية مما ذهب إليه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة يقع الطلاق بالنية ثلاث، نعم النواه ثلاثا، نعم النواه طبعا، لكن مشكلة الحنفية انه اذا نواه طلقتين عند الماء لا يصح، يا ثلاثة يا واحد، اما تنتين لا تلحق النية بالثنتين لا يصدقوا فيها، لانه اللفظ من حيث هو المتبادر منه احتمال المرة او الثلاثة، لانه هكذا وضع الشارع هذا اللفظ. الله عز وجل قال الطلاق مرتان وبعدين فإن طلقها، فإذا الطلاق ثلاث مرات، الطلاق ثلاث مرات، فإذا لا يمكن أن يحتمل الثنتين هذا اللفظ ولو نوى، لذلك قال في الأغوى يعني بعيد بعيد في الأغوى. ما قاله أبو حنيفة هو أنه لا يحتمل بعيدا عن ما قاله، وما حناقش احنا بالمناسبة. أقول لكم شيئا أيضا، يكثر الأصوليون من أمثلة الطلاق، أنتم لا تفعلوا هذا بس يعني ما تخلوا بيدنكم طلقة قليلا ما يقولون نكحة طلقة. يعني أذكر كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الثانوي، كان مقررا علينا في الدكتوراه، قرأناه مع الدكتور محمد بن حيلي حفظه الله، طالع في عمره. كان تأتي دعوات يا شيخ نشوف كله طلاق كله طلاق طلاق طلاق طلاق نجيب إلاء شوية يعني شوية إلاء الزواج أقل شوي أقل شيء فيكثرون من أمثلة الطلاق. إحنا ما عم نتفتع فيها نراها ثم نتجاوزها. لذلك سؤال لك ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادئ والغايات هذا كتاب في الفقه المبادئ والغايات وليس في الأصول. فإن قيل الزيادة التي هي كالمتممة ما في مشكلة تفضل. نعم بس لا في هذا الطلاق انا في هذا الطلاق في هذا الطلاق والله حماهم حلو تاكلين. هل انتم تعيشوا بهالمجتمع مين بيشتغل منكم امام مسجد او كذا شو بيسالوكم الناس؟ هذا الدين بس حما وضع الغزالة للأسف يعني أول ما تخرجت من كلية الشريعة وكنت سنة رابعة مرة مرتين ثلاثة أربعة والدي يتصل في إنه يسألوا ابني تحول علي يجي يسألوني يتطلق نفسه شاف منامه بعدين قلت له سيدنا الوالد قلت له قلت شو ده ما بيفهموا غير الطلاق يعني كان شو بدهم يسألوك قال لي إذا سألوك يعني عن الأمور الثانية شو ما حيسألوك عن هاي الأمور هاي اللي بيفهموا شغلتهم شغلة شو بدنا في بس هالأسئلة في عندهم غيرها ما عندهم غيرها. لذلك لأجل التوضيح يعني الغزالي واقع في عصره حتى زي كانت تغضبوا كثير على الناس ما يفهموا بس هيك هذول اللي حافظينهم الشيخ بس بيفهم طلاق ونزل واحلام هاي بين بين بس دول دول شغل الشيخ ويكون هيك عامل هيك او يعمل هيك كده الدروسه يعني تمام حط له زيت شويه مصاري هو طالع لما ماشي الحال حكمته الاصبعين يلا عساها الواحد والله انا صحيح شايف حالي عم بضحك كل ما عم بحكي عم بضحك اكثر. واحد كنت طالع من الجامعه رايح صليت العشاء رايح يعني قال لي لو سمحت تروح معنا هيك الشباب خلينا عقد بعرفوا الرجل يرتاد من المسجد في الشقة أنا ما بروح قلت له والله أنا بعلمك إن شاء الله قال لي الله يخليك معلش لو كتب لك قال لي معلش روح معنا تعلمني هنيك على الواقع أنا ما بتابع عقد ديروا بقى حذروا أنتم شكوا الشاغل قلت له أنا بكتب لك شلون تتابع عقد هم رحنا كتبت لهم شو تتابع عقد أصررت يعني أنا وطالع قريب لبيتي يعني مو بعيد مشي شي خمس دقائق عن بيتي جاءت انا وياي قالت ورجع معي طلع 500 ليره قلت تفضل شيخنا قلت له نعم قال لي يعني ما في شيء من الواجب لو سمحت قلت له ليه؟ قال لي يعني هي حقك قلت له ليش ما حكيت قبل ما اطلع معك انك بدك تعطيني قال لي ليش عفوا ليش ما بكفوا ونضي ايده على جيبته طلع قال لي ما معي غير 2000 ليره قلت له يبدو انك ما كنت تعلم قال لي لا تاخذني والله ما معي غير 2000 ليره في ما واحد ثاني قال له معك افلام مصاري قال له لا ما لي حامل مصاري قلت له يبدو انك ما كنت تعلم ابدا قال لي ليش؟ قلت له انا لو كنت عرفان انه رايح معك عشان تعطيني مصاري كنت ما رحت معك كنت ما رحت ما كنت أول شيء أعرض علي وما كنت وفرت علي ساعد وقت وفي ناس بسأل الله العافية الله يغنيكم وفضله الله يغنيكم وفضله أحتاج من الناس أبدا. نعم. الزين الزيادة البدنية كالتسليمة لا تفعل إرادتها في اللبن. فلو قال طلقت زوجتي وله أربع نصف وقال أردت زينب بنيتي وقع الطلاق من خمس لفظ ولولا احتماله لوقع من خمس ثانية. يعني يقول له تعد الزيادة من اللفظ نفسه، فإذا كانت تعد من اللفظ نفسه فإذا لفظ اقتل وحده يدل على تحديد المراد، لفظ اقتل وحده مثل طلق يدل على تحديد المراد. نشوف شوي حيجاوب. قلنا الفرق أربعة لأن قول المدمر مشترك بين الأربعة نسبه لكل واحدة طلق إرادة أحد المسميات المشتركة. قال له الفرق بعيد ليس كذلك لأن هذول أربعة فيصبحوا فيصبح لكل واحدة طلق إرادة أحد المسميات المشتركة. أما الطلاق فموضوع بمعنى لا يتعرض للعدد والصوم موضوع بمعنى لا يتعرض للسبعة والعشرة وليست الأعداد مميزات فيكون اسم الصوم مشتركا بين اشتراك الزوجة والنسوة. فإذا الزيادة على اللفظ خارجه منفصلة عنه ونحن نتكلم في اللفظ ذاته، اللفظ ذاته فيما خرج عنه في الخارج وليس في معناه نفسه في تحقيقه في الخارج. فأنت تتكلم عن اللفظ بتصويره مشتركا ونحن نتكلم عن اللفظ بحد ذاته وليس عن اللفظ بتصويره بوضع من الأوضاع. وليست هذه الأعداد موجودة ليست فيها لأن لم تذكر في هذا اللفظ يكون اسم الصوم. نعم. شروط المخالفين. لا خلص فكر قرأت هذه وليست الأعداد والموجودات يكون اسم الصوم مشتركا بينهما اشتراك اسم الزوجة بين نسبة الزوجة لكن هو ليس مشتركا لكن بالنسبة لتطبيق زوجته زوجته تكون كالمشترك. نعم. أما لفظ طلق ليس فيه اشتراك. أقف هنا يعني تعذرونني اليوم قديش الشهر اليوم؟ أنا كلفتكم بحق إلى صحيح؟ ماذا حدث مع إلى؟ حضرتم إلى؟ اجمعوا لي يا رب الله لا طبعا كن أسمع عليها أذني اليوم يعني. ما خدت أحد. أنا نسيت بالاحتمال اللي هنا.